أم قالوا هناك شروط أخرى؟ قالوا لابد أن يزوجها وليها. وليها منه والدها، وإذا غير والدها طبعا لابد من الإذن. طيب، هذا الوالد له شروط في الفقه، أنه يكون عدلا، يكون إنسان عدل مرشد، لا هو سكير ولا هو كذا ولا. طيب، آمنا بالله، ولابد أن لا يوجد إشكالية في الزوج يعترض عليها بقية الأولياء في الكفاءة. فلا بد يذكرون كفاءة الدين وكفاءة النسب، بعضهم يذكر كفاءة الصناعة، بعضهم يذكر كفاءة مش عارف، يذكرون كفاءات من أنواع متعددة، يذكرون أمورا كثيرة. طيب، ثم بعد هذا، الآن أنت الآن في المجتمعات الغربية، البنت من بعد سن 18 سنة تخرج تديح، تذهب وتبدأ تعتمد على نفسها. طيب، هذا الوحي اللي نزل عليكم انها بعد سن 18 سنة سيكون عقلها كاملا مكملا، وستكون ضد الاستغلال الجنسي وضد استغلال. طيب، وتجارة البشر وتقارير هيومن رايتس ووتش وغيرها وغيرها عن التجارة الرقيق الأبيض، والقوانين الموجودة في مجموعة من الدول الأوروبية ان شراء الخدمات الجنسية مجرم. طيب، إذا هذه جالسة تستغل. طيب، وباعترافهم انها تستغل. طيب، إذا كانت هي تستغل وفقا لعرف مجتمعي، طيب ما المشكلة في شو اسمه في موضوع يعني هذا أولى منه، أولى بقبوله، أولى من قبوله قبولا أن تتزوج المرأة زواجا شرعيا لها فيه العديد من الحقوق، طيب، المضمونة لها. شكرا.